يقول: ما الفرق بين القصاص والحدود؟ القصاص بين المخلوقين، يعني جناية اعتدى عليه فيقتص منه، أما الحد لا، أحيانا فيه معصية وأحيانا فيه اعتداء، مثل اعتداء كقطع الطريق، مثل لو سرق وقتل وهكذا. يقول: هل يكون حد الردة نوعا سادس من أنواع الحدود؟ لا، ما يكون نوع سادس، لأن عقوبة جاء فيها نص مستقلة بذاتها: من بدل دينه فاقتله، ولا يجعل من أنواع الحدود كحد. طيب بسألك يا سليمان، لماذا ما جعل حد في أكل الميتة وجعل حد في شرب الخمر؟ لأن أكل الميتة يترتب عليه فساد في الأكل، أيوه، شرب الخمر حد نص، إيه ليه ما جاء نص في مثل أكل الميتة؟ حرم عليكم الميتة، الدم، لحم الخنزير، مثل لحم الخنزير ما جعل فيها حدود، ليه؟ لا، لأن الحدود جعلت فيما تتشوف النفوس إليه، تتشوف الخمر وتتشوف أكل الميتة، تشوف للزنا ولا تشوف إلى غيره وهكذا. يقول: هل هناك ضابط بين الحد والتعزير؟ الحدود هي اللي سبقت يعني ذكرها وسيأتي بالتفصيل، التعزير غير الخمسة، يعني غير شرب الخمر وغير السرقة وغير الزنا إلى آخره، وكل معصية غير هذه فيها تعزير. وإذا لم يثبت الحد يعزر الشخص، مثل لو شخص شاهد آخر يسرق ولم يشهد سوى شاهد واحد، ما نقيم عليه الحد وإنما نعزره، نعزر الجاني. يقول: هل يجوز المراكز الإسلامية في دول أقليات الإسلامية أن تقيم الحدود إذا ثبتت بالإقرار؟ لا، ثم قال المصنف: فيقيم الإمام أو نائبه فقط. لو شخص زنى ثم ندم وتاب، هل أفضل يذهب للقاضي أو الهيئة ويقول: أنا زنيت أقيم عليه الحد، ولا يسرع على نفسه؟ يسرع على نفسه ليه؟ لأن التاب. طيب وش الدليل الذي تم قوله تقدير عليه بس قطع الطريق؟ يعني هذه عامة صح، يدخل فيها. طيب قصة الغامض، أيوه، أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أيوه، يعني الإسلام ما تشوف القلب، زنيت يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ماذا يفعل؟ الستر بستر الله ويستغفر ويتوب إليه. يقول: هل للتعزير ضوابط يجب على الحاكم الأخذ بها، أم هي تجب أم هي بحسب حال الجاني؟ يأتي شرع باب التعزير خاص، يختلف باختلاف المعصية والجاني والزمان كرمضان والمكان، إذا كثرت فيه مثلا مضاربات غير مكان لم تكثر فيه مضاربات مثلا، فيختلف. سيأتي إن شاء الله باب كامل من باب التعزير أو فصل في التعزير. يقول: إذا كانت الحدود فيما تشوف إليه النفس، فهل تتشوف النفس للقذف؟ طيب ليش ما كانت ما تشوف القذف لماذا يقام الحد؟ من يضمن لما بين اللحيين وبين فخذه يضمن له الجنة، يعني النفس تشوف مثل ما اللسان يتشوف كما الفرج يتشوف. وهل يكب الناس في النار؟ لا، حصائد لسنتهم. يقول: إذا أدخلت المرأة على قوم من ولدا ليس منهم وتابت، هل تخبرهم؟ لو امرأة زنت ثم تابت، هل تخبرهم؟ يعني تقول: ولد هذا من فلان، أو تستر على نفسها؟ ما تخبر، مثلا يقول: ولد الفراش، مدام متزوجة تستر على نفسها. يقول: هل يصح التبرع منه إذا كفر أو ارتد؟ لا يمكن يتبرع من نسب مطلقا، مدام خرج من صلب فلان لا يتبرع منه وإنما من الفعل. يقول: لم يتبين سبب سياق المصنف لأثر عمر في باب اللعان، هو عوقب لما أراد أن يتبرى من ولده، لا نعاقب الولد لك، هو كاذب بعد أن اعترف، فهذه عقوبة عليه من جنس العمل. وأشد العقوبات منع الشخص من شيء يريده، كما قال سبحانه: وحيل بينه وبين يشتهون، فهو يريد أن ينفيه، ونبي الإسلام يقول: لا، أنت اعترفت هو لك، فهذه عقوبة. ويدل أيضا مثل ما أخبرناكم أنه لو نفى الولد بعد الاعتراف لا يقبل. يقول براء من الشرك، وهل ليس في هذه مقولة براء من فعل الشرك ومن العيان الفاعلين للشرك في قوله وأهله؟ أيوة، لكن ما يتبرى بالنسب، يتبرى من الشرك وأهل الشرك بس ما يتبرى بالنسب. النبي صلى الله عليه وسلم أبوه كافر وما تبرى منه، وعمه كافر وما تبرى منه، بل قال له يا عم قل لا إله إلا الله ما تبرى منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمه كافرة، قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، أنت ما تبرى منها. وكيف نقول المرأة تستر على نفسها بينما يترتب على سكوتها توارث الولد منهم ممن نسب إليهم؟ تسكت لمسلم، قال الولد الفراش وللعاهر الحجر. لذلك أتى الإسلام بالتحذير من الزنا، وأبلغ تحذير فيه أن ما قال ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقرب، أي شيء يؤدي إلى القرب من الزنا ابتعد عنه، ونهى عن النظر لئلا يزن الشخص، ونهى عن سماع ضرب صوت قدم، ما يخرج من صوت القدم المرأة مثل الخلخال أو ما يسمى بالكعب ونحو ذلك، كله لمنع الزنا. والله يقول إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سبيلا سيء ما يسلك أحد إلا يندم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. ولا يغر الشخص كثرة الزنا في، لأن هذا من علامات الساعة. في صحيح البخاري قال لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر ويكثر الزنا ويقل العلم ويكثر الهرج. إذا رأيت الزنا يكثر أو ظهوره باد في المرئيات ونحو ذلك، هذه من علامات الساعة، ولا تجعل نفسك من شرار الخلق ممن انجر إلى ذلك، بل كن من خيارهم.